بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة بموضوع اليوفيال تراكت. هناخد فيه موضوع اسمه الايريدو سايكلايتس. ده جزء مهم جدا وسؤال مهم جدا في الامتحان، سواء الريتن سواء الاورال. ما ينفعش انك تدخل امتحان من غير ما تذاكر الايريدو سايكلايتس بالذات. اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الـ I بتتكون من 3 coats: الـ outer protective coat، الكورنيا قدام والسكليرا ورا، والـ middle vascular coat اللي هو قلنا عليه اسمه اليوفيال تراكت. وقسمناها وقتها في جزء وراني ما بين السكليرا وما بين الريتنا، سميناه الكورويد او المشيمة بتاعت العين، وفي جزء مكلكع كده اسمه السيلياري بودي، ده كان نازل منه زونيولز او حبال ماسكة اللينس ومعلقة اللينس في مكانها، ومن قدام السيلياري بودي كان مدلدل منه جزء اسمه الايرس. اليوفيال تراكت دي عبارة عن densely pigmented highly vascular middle coat of the eye. لونها لما بتجيب تجيب الاي بتاعت كادافر وتقشر السكليرا من على الكرويد او من على اليوفيال تراكت، بتلاقي ان لونها براونش، فيها ميلانوسايتس كتير جدا، بتبقى densely pigmented. ويمكن كان ده السبب في انها تسمت يوفيال تراكت. كلمة يوفا باللاتيني معناها عنقود العنب، فهم لما جم جابوا العين وشالوا السكليرا، شالوا السكليرا من حوالين الكورويد ومسكم العين كده من الاوبتيك نيرف، فاللي بص على المنظر ده قال لك اه ده زي ما تكون عنباية وماسكة في العنقود بتاعها اللي هو الاوبتيك نيرف. ويمكن دي باينة قوي من الصورة اللي على اليمين، فسموها باللاتيني يوفا يعني عنقود العنب، فسموها يوفيال تراكت. اليوفيال تراكت زي ما اتفقنا بتتكون من 3 اجزاء: بتتكون من الكورويد، بتتكون من السيلياري بودي الجسم الهدبي. السيلياري بودي دوت فيه منه حتتين، حتة مسطحة وحتة تانية طالع عليها بروسيسز، حتة مشرشرة كده. الجزء المسطح ده هو اتقالك كلمة بلانا باللاتيني معناها ان هو مسطح، فسموها بارز بلانا. والجزء المشرشر ده هو اللي عليه بروسيسز، سموها بارز بلايكاتا. طبعا السيلياري بودي والكورويد دولت ما بيبانوش في العين من برا، انت ممكن تشوف الكورويد بالأوفثالموسكوبي بس صعب حبتين انك تشوف السيلياري بودي. انما الايرس ده بتشوفه بعينك without any aid، من غير مساعدة من اي instrument او من اي tool تانية، انت بتشوف الايرس قدامك. فقال لك الايرس هو اللي بيدي للعين اللون بتاعها، اللي عينه خضرة ده الايرس بتاعه لونه اخضر، واللي عينه بني brown الايرس بتاعه لونه بني. لما تيجي تبص على الايرس بالسليت لامب بتلاقي ان اللون بتاعه ما هوش يونيفورم، بتلاقي فيه الوان كتير جدا. اللي بص على منظر الايرس وشاف الديستريبيوشن بتاع الكالرز دهوت سماه ايرس ليه؟ قالك ايرس دوت الاله قوس قزح عند اليونانيين القدماء، فسموا الايرس لان هو ملون وفيه الوان كتير، سموه على اسم الاله ده بالنسبة له فسموه ايرس. اهم جزء في الشابتر ده كله هو الانفلاميشن اليوفيايتس. اليوفيايتس ده ترم بيندرج تحت كلمة ايرايتس، انفلاميشن في السيلياري بودي اللي انا هسميه بعد كده انترميديت يوفيايتس، انفلاميشن في الكورويد اللي انا هسميه بعد كده كورويدايتس او هسميه posterior uveitis. وممكن لو واحد محظوظ قوي بقى يحصل له انفلاميشن في الثلاث اجزاء في كل اليوفيال تراكت فسميها بان يوفيايتس. ممكن ديت باينه من الرسمه الثالثه اللي موجوده تحت الكلام عندك، هتلاقي المستطيل دهوت ده بيعبر عن الجزء اللي فيه الانفلاميشن. الصوره الاولانيه من ناحيه الشمال المستطيل فيها مرسوم على الايريس والموست انتيرير بارت اوف ذا سيليري بودي، ده بسميها ايريتس او بسميها انتيرير يوفيايتس. بعد كده الرسمه اللي في النص المستطيل اللي فيها مرسوم على السيليري بودي، ده بسميه انترميديت يوفيايتس. والمستطيل الثالث في الرسمه الثالثه ده واخد الكورويد كله فبسميه كورويدايتس او بوستيرير يوفيايتس. ممكن الايريس والسيليري بودي يبقوا انفليمد مع بعض فسميها اسمي الكيس ده هيت اسميها ايريدو سايكلايتس. وموست كومنلي نادر انك تلاقي واحد جايب ايريتس بس، ونادر اكتر انك تلاقي واحد جايب انترميديت يوفيتس بس، هما غالبا الاثنين بيجوا مع بعض. ليه؟ انا هقول لك ليه دلوقتي. بص على الرسمه اللي في اخر الصفحه، هتلاقي بكل بساطه the ciliary body and the iris are sharing a common blood supply. البلد فيسلز اللي بتغذي السيليري بودي هي اللي بتروح تغذي الايريس. البلد فيسلز بتدخل للسيليري بودي وتبدا تتفرع جواه، وفي نهايه السيليري بودي تبدا تتجمع تاني وتعمل لك حاجه اسمها سيركلس ايريدس ميجور في الموست انتيرير بارت اوف ذا سيليري بودي. ومن السيركلس ايريدس ميجور تطلع بلد فيسلز جديده وتدخل جوه الايريس عشان تغذيه. The ciliary body and the iris have a common blood supply. وده السبب ان الانفلاميشن بتاع الايريس وبتاع السيليري بودي commonly occur together، بيحصلهم سوا حتى وان كان في واحد منهم غالب على التاني. ممكن كيس تجيلك تلاقي فيها ايريتس والانفلاميشن بتاع السيليري بودي لسه في بدايته او ما هوش سيفير زي الانفلاميشن بتاع الايريس، دي برضو ايريدو سايكلايتس بس with different grades in both the iris and the ciliary body. دلوقتي انا قسمت لك الانفلاميشنز اللي بتحصل في اليوفيال تراكت، قلت لك في ايريدو سايكلايتس، في بوستيريور يوفيايتس، في بان يوفيايتس. اللي يهمني في القصة دي كلها هو الايريدو سايكلايتس، ده اللي مهم جدا عشان الريتن اكزام، عشان الاورال اكزامز، عشان الام سي كيو. لازم تكون عارف الايريدو سايكلايتس كويس. الانفلاميشنز بتاعت اليوفيال تراكت ما هياش حاجة بسيطة، في منها انواع ياما، انواع كتير جدا، واي حاجة لما بيكتر عددها بنختلف في تقسيماتها. في كلاسيفيكيشنز كتير عشان تقسم لك انواع اليوفيايتس، وكلاسيفيكيشنز كتير برضو عشان تقسم لك انواع الايريدو سايكلايتس، لدرجة ان في ناس مهتمين بموضوع اليوفيايتس دهوت جمعوا بعضهم وعملوا مجموعة كده كل همهم في الدنيا ان هم يذاكروا اليوفيايتس بس ويعملوا ابحاث على اليوفيايتس بس، سموا نفسهم الانترناشنال يوفيايتس ستادي جروب. كتير جدا من معرفتنا عن انواع اليوفيايتس وعن التريتمنت والمانجمنت بتاع الحالات بتاعته جايه من المجموعه ده هي بالذات، والنتائج بتاعه الجروب ده هي الموست اكسبتابل وورلد وايد في جميع انحاء العالم. اللي عايز يدور على حاجه جديده في اليوفيايتس اول حاجه بيسال عنها الانترناشنال يوفيايتس ستادي جروب عملت ايه السنه دي، قالت ايه. انا عندي تقسيمات كتيره، ممكن اقسم اليوفيايتس او اقسم الايريدو سايكلايتس دهوت على حسب الاناتوميكال بوزيشن بتاعه. زي ما انا لسه حكي لك، لو جه قدام ده بسميه انتيريو يوفيايتس، لو جه في السيليري بودي بسميه انترميديت يوفيايتس، جه في الكورويد بسميه بوستيريو يوفيايتس، جه في كل دول بسميه بان يوفيايتس. ممكن اقسمه على حسب الانست اكيوت وكرونيك، وانا اللي يهمني كاندر جراديوت اكتر، اللي هيهمني الاكيوت واللي هحكي عليه اكتر هو الاكيوت. ممكن اقسمه etiological classification على حسب الاتيولوجي. قبل ما اكلمك في الاتيولوجي بتاع الايريدو سايكلايتس، انا عايز اقولك على حاجة. most commonly لو patient جاي لك بايريدو سايكلايتس دي ما هيش infection. احنا اخدنا الكيراتايتس وقلنا التريتمنت انتيبيوتيك، اخدنا الكونجنكتيفايتس قلنا التريتمنت انتيبيوتيك، وخلي بالك الاسترويدز يستحسن بلاش تستعملها. انما هنا في الايريدو سايكلايتس هقولك التريتمنت ستيرويد. الايريدو سايكلايتس غالبا ما هوش بكتيريا، ما فيش بكتيريا تدخل انترا اوكيولار جوه العين وتمسك في الايريس وفي السيلياري بودي بس وتسيب الكورويد ورا. ده لو بكتيريا دخلت هتعمل لك ايريتس وهتعمل لك سايكلايتس وهتعمل لك كورويدايتس، وما فيش كورويدايتس بيحصل لوحده، لازم بيعمل انفلاميشن في الريتنا اللي فوقيه، فبسميها كوريو ريتينايتس. في الحالة دي بقى عندي حاجة اسمها اندوفثالمايتس او حاجة اسمها بان اوفثالمايتس. خلي بالك اللي انا عايز اقوله لك، خلي بالك ايريدوسايكلايتس most commonly is not an infection، غالبا ما هوش بكتيريا. ما تبصش للانتيبيوتيك الا اذا كنت suspicious ان ديت بكتيريال انفكشن. زي ايه؟ هكلمك في الاتيولوجي دلوقتي واقول لك ايه اللي ممكن يجيب لي بكتيريال انفكشن يبدا كايريدوسايكلايتس وينتهي باندوفثالمايتس وبانوفثالمايتس. انا بقسم الاتيولوجي لترمين كبار: سبب الانفلاميشن يا اما حاجه جايه من بره يا اما حاجه من جوه جسم البيشنت ده، يا حاجه اكسوجينس يا اما حاجه اندوجينس. ايه اللي هيخلي البكتيريا، البكتيريا كانت بتيجي على الليد مارجن وبتعمل لي بليفرايتس، بتيجي على الكونجنكتيفا عشان الكونجنكتيفا على طول جنب الليد مارجن بتعمل فيها كونجنكتيفايتس، وتنط من الكونجنكتيفا على الكورنيا تعمل لي كيراتايتس وتعمل لي كورنيال ألسر. بس الايريس جوه، ده انترا اوكيولار ستراكشر، حاجه جوه العين، ايه اللي هيدخلها جوه؟ افرض ان انا فتحت عين البيشنت دهوت، كنت بعمل له عمليه، فرضا مثلا كنت بعمل له كاتاركت وفتحت عينه، مع الانسيجن دوت او الفتح دوت ده روت ان البكتيريا تدخل لجوه. البكتيريا مش هتمشي وتنط جوه كمان، ده انا ممكن الاتي اللي انا بدخلها جوه العين ما هيش معقمة، ممكن يكون عليها بكتيريا، بالتالي انا اللي دخلتها جوه عينه، ده اكسوجينس سورس، ودي احتمال كبير تبقى انفكشن. وفي نفس الوقت في الانترا اوكيولار سيرجري احتمال يحصل ايريدوسايكلايتس او يحصل حتى بانيوفيايتس واندوفثالمايتس وبانوفثالمايتس من سبب نون انفكشوس. مش شرط ان الاتي ما هياش معقمة، ممكن الاتي معقمة، كل حاجة انا بعملها اسيبتك، مفيش فيه اي بكتيريا نهائي في الفيلد اللي انا بشتغل فيه. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجلافز اللي انا بلبسها في ايدي، جوانتي اللي انا بلبسه ده بيبقى عليه بودرة، لان الجلافز اللاتكس دهيت دي بيبقى عليها بودرة عشان تسهل انك تدخل ايدك فيه لاول مرة. البودرة ديت ممكن تبقى irritant لبعض الناس، ممكن البودرة دهيت لو دخلت جوه العين وانت بتغسل، طبعا انت بتغسل العين بسلاين وانت شغال، السلاين دهوت خد شوية من البودرة اللي على الجوانتي ودخل بيها جوه العين، دي بقت مشكلة، دي هتعمل له اندوفثالمايتس، ممكن تضيع عينه كله. العملية نجحت بس عينه ضاعت بسبب البودرة اللي موجودة في الجوانت. ما تستغربش من كلامي، انا اعرف ناس، اعرف في دكتور زميلي كان كل لما يلبس الجوانت اللاتكس ده كان بيجيله سيفير اليرجيك رياكشن في جسمه كله، جسمه كله، لدرجة ان هو مرة وهو خارج من العمليات كان هيدخل في respiratory failure. ما تستهونش بالحاجات الصغيرة دهيت. سبب تاني من اسباب الاكسوجينوس يوفيايتس او الاكسوجينوس ايريدو سايكلايتس هو البنتريتنج تروما. واحد اتضرب مثلا باي شارب فورين بودي في عينه، افرض واحد اتضرب بمطوة وجت في عينه، دخلت جوه عينه، طبعا المطوة ديت ما هيش معقمة، دي هتدخل بالبكتيريا جوه العين على طول وهتعمل لي acute iridocyclitis. في الحالة دي infection لازم انك تدور عليها، ولازم في العلاج تحط antibiotic. ما تركنش على كلامي وتقول ده اي حالة iridocyclitis يبقى steroid، لا ممكن، بس most commonly مفيش history of intraocular surgery، مفيش history of penetrating trauma، مفيش اي suspicion ان الحالة دي ممكن تكون infection، يبقى خلاص مشيها non infectious وديله الاستيرويد بتاعك. بس خد بالك من الاستثناء انها ممكن برضو تبقى infection. ده الكاتيجوري الكبير الاولاني اللي هو exogenous iridocyclitis. الكاتيجوري التاني هو الاندوجينوس، حاجة جاية من جوه جسم البيشنت دهوت. الحاجات الاندوجينوس انا بقسمها، والله ممكن الاكيوت iridocyclitis دهوت يكون secondary to ocular disease، هو بيتعالج من حاجة تانية في عينه وحصل له secondary ليها acute iridocyclitis، او ممكن يكون العيان دهوت عينه سليمة ما بيتعالجش من اي حاجة فيها اطلاقا، بس بيتعالج من مرض تاني في جسمه systemic disease، والsystemic disease دهوت هو اللي عمل له iridocyclitis، يبقى associated or secondary to systemic disease. النقطة التالتة في الendogenous sources او الendogenous etiologies of iridocyclitis، مجموعة من الأمراض أنا ما عرفتش حطها ولا secondary to ocular disease ولا secondary to systemic disease، ده هي مجموعة أمراض كده حاجات مش عارف أقسمها، فحطها في مجموعة لوحدها ولقيتهم في الآخر كانوا يسموها زمان idiopathic uveitis أو يسموها idiopathic iridocyclitis، دلوقتي سموها اسم أحسن، قال لك ده autoimmune uveitis، قال لك كل الأمراض ده هي بتعمل لي autoimmune reaction هو السبب في الباثوجينيسيس بتاع الايريدوسايكلايتس. نمسكهم حاجة حاجة. اول حاجة secondary to ocular disease، ممكن البيشنت ده هو تكون بيتعالج من ايه في عينه يعمل له acute iridocyclitis. ارسم العين كده هو قدامك وخد خط من الكورنيا واصل لحد الريتنا ورا، الخط بتاعك اول ما لمس الكورنيا كيراتايتس، واتكلمنا ليه الكيراتايتس بيعمل iridocyclitis. قلنا مش شرط ان الاورجانيزم يدخل بنفسه شخصيا intraocular، يدخل بنفسه جوه العين، ده ممكن الاورجانيزم دهوت يكون بيطلع لك توكسينز، التوكسينز دي بتدخل على الانتيريور تشيمبر وتعدي على الايريس وبتبدا تعمل لك فيه iritis، تعمل لك فيه inflammation. تاني ستراكشر الخط بتاعك هيعدي عليه هو اللينس، لو حصل رابشر اوف ذا لينس كابسول، اللينس هناخد في شابتر لوحده اسمه كريستالين لينس، هناخد الستراكشر بتاع اللينس دهيت، هنعرف انها بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه، بتتكون من لينس كابسول، الشنطه اللي محوطه اللينس كلها من جوه، تاني حاجة اللينس إبيثيليوم الخلايا اللي بتكون لي اللينس فايبرز، وتالت حاجة اللينس فايبرز اللي هي بتطلع من اللينس إبيثيليوم. لو تفتكر في الميكروبيولوجي السنة اللي فاتت في الإميونولوجي كان يقولك ان في أجزاء من جسم الإنسان دي عبارة بيسموها sequestrated antigen، انت عارف الجسم بيبدأ يتعرف من مراحل تكوين الإنسان ان الجسم بيبدأ يتعرف على السلف انتجنز عشان ما يهاجمهاش، عمرك شفت مثلا الاميون سيستم بدأ يهاجم السكن؟ ده على طول ده يبقى ديزيز، ده شخص ابنورمال. فكان في حتت في جسم البني ادم جهاز المناعي ما بيتعرفش عليها، كان امثلتها كان عندك مثالين ليها، كان عندك السبيرمز في التستس، وكان عندك اللينس فايبرز اللي موجودة في الكريستالين لينس في العين. أفهم من كده إن اللينس كبسول لو اتقطعت، اللينس فايبرز واللينس البروتينات اللي موجودة جوه اللينس هتبدأ تخرج براها، وجهاز المناعة بتاعك ما هوش متعرف عليها كسلف انتجن، ده هو شايفها ان هي فورين انتجن، فهيبدأ يهاجمها، هيبدأ يعمل انفلاماتوري بروسس، فاكر ان في فورين انتجن دخل جوه جسم الانسان جوه عينك فيبدأ يهاجمه. الانفلاماتوري ريسبونس ديت دي بتحصل في الايريس، بسميها ايريتس فيكو انافلاكتيكا. هقول الكلام ده تاني واعيده في السكندري جلوكوماز. انا لسه في اللينس، قلت لك لو حصل رابشر اوف ذا لينس كبسول ده هيعمل لي ايريتس فيكو انافلاكتيكا، نوع من انواع الاكيوت ايريدو سايكلايتس. في اللينس برضو لو اللينس حصل لها ديسلوكيشن، اللينس مكانها متعلقه بحبال اللي هي الزونيولز من السيلياري بودي، الحبال ده هيتمسكها في النورمال اناتوميكال بوزيشن بتاعها ورا الايريس وقدام الفيتريس. ولما اقولك ورا الايريس مش معنى كده انها وراه مثلا باتنين تلاتة سنتي، لا ده ورا الايريس ان الايريس يدوبك لامس الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس، وقدام الفيتريس مش معناه انها قدام الفيتريس باتنين تلاتة سنتي، لا ده بينها وبين الفيتريس 1/10 ملي، سبيس رفيع جدا بسميه الريترولينتال سبيس. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في كل اللي انا عمال اقوله دوت؟ ايه المشكلة لما يحصل لينس ديسلوكيشن؟ مش الكبسولة لسه انتكت؟ اللينس بروتينز واللينس فايبرز لسه جواها؟ الاميون سيستم مش هيهاجمها؟ ده صحيح فعلا، بس هقولك على حاجة، اللينس اللي بيحصل فيها ديسلوكيشن دايما بتبقى الكبسول more prone to rupture، سهل جدا انها يحصل لها rupture. اقولك سبب تاني، اللينس لما حصل لها ديسلوكيشن بدأت تعمل mechanical irritation of the iris. الميكانيكال تروما دهيت بتعمل لي انفلاميشن، بتعمل لي اكيوت ايريتس. مد الخط بتاعك لحد الريتنا ورا، هتلاقي حاجتين في الريتنا، ممكن تلاقي لونج ستاندنج ريتينال ديتاتشمنت، انفصال شبكي قعد لمده طويله، ده ممكن يعمل لك اكيوت ايريدو سايكلايتس. ايوه ممكن يعمل لك اكيوت ايريدو سايكلايتس. طب ازاي؟ الريتنا اللي حصل فيها ديتاتشمنت انفصال شبكي دهوت، الريتنا ديت المفروض ان الشخص بيروح لدكتور العيون بيعمل له عمليه او بيعمل له ليزر وبيرجع له الريتنا ديتاتشمنت لمكانه، انما الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده مهمل، ما راحش يعمل عمليات، ما راحش يكشف وساب نفسه. الريتنا اللي حصل فيها ديتاتشمنت دي ما عادش ليها بلاد سبلاي، هي بتاخد البلاد سبلاي من السنترال ريتينال ارتري، والسنترال ريتينال ارتري دوت موجود تحت الريتنا وبيبدا يطلع لي برانشز رفيعه تدخل جوه الريتنا. لما الريتنا حصل لها انفصال وبعدت عن السنترال ريتينال ارتري وبعدت عن البرانشز بتاعته بدأ يحصل فيها اسكيميا شوية، وهيحصل لك فيها نيكروزس هتموت شوية، والميتابوليزم بتاعت الخلايا اللي فيها اسكيميا واللي فيها نيكروزس الميتابوليزم ده كلها باظت، بدأت تطلع لك توكسيك ماتيريالز. توكسيك ماتيريالز هتسافر عن طريق الفيتريس وتوصل لي الايريس والسيلياري بودي وتعمل لي اكيوت ايريدو سايكلايتس. وانا هنا طبعا انا بتكلم عن حالة long standing، يعني مش بقالها يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا حتى شهر. النقطة الاخيرة اللي ممكن تلاقيها في الريتنا، هي مش في الريتنا بس، يعني هي ممكن برضو تبقى في الكورويد كمان، الانتراوكولار تيومرز. على قدنا في الاندرجراديوت في عندنا حاجتين ممكن اقولهم لك، في عندنا المالجنانت ميلانوما، انا قلت لك ان اليوفيال تراكت دي عباره عن densely pigmented، densely pigmented tissue لان فيها ميلانوسايتس. الميلانوسايتس ديت لو حصل فيها تيومرز بسميها ميلانوما، ممكن تبقى benign اسميها benign nevus، وممكن تبقى malignant اسميها malignant melanoma of the choroid. الانتراوكيولار تيومر التاني اللي هنسمع عنه في منهجنا هو الريتينوبلاستوما. هنتكلم عنه في الديفرنشال دايجنوزيس اوف ليكوكوريا، عيل مولود البيوبل بتاعه ما هوش اسود ده لونه ابيض. هنتكلم عنه في شابتر لوحده اسمه انتراوكيولار تيومرز. ايه المشكله في التيومر؟ التيومر ممكن يعمل لي اكيوت ايريدو سايكلايتس ازاي؟ برضه بيبوظ الميتابوليزم. الخلايا اللي فيها التيومر ده هوت الميتابوليزم بتاعها باظت، بتبدا تطلع لي توكسيك سبستانسز وتسافر عن طريق الفيترياس توصل للايريس والسيلياري بودي وتعمل لي اكيوت ايريدو سايكلايتس. شفت ازاي بقى ممكن بيشنت يكون بيتعالج من اوكولار ديزيز تاني خالص، عنده مشكله تانية خالص غير اليوفيتس، يجي لك بكومبليكيشن ليها اكيوت ايريدو سايكلايتس. ممكن يكون في بيشنت تاني برضو عمره ما دخل عياده عيون، عمره ما راح لدكتور عيون، بيتعالج على طول عند دكاتره البطنه، عند دكاتره الصدر، عنده مشكله في جسمه، عنده سيستميك ديزيز، يجي لك والاول مره بمشكله في عينه يقول لك انا عينيا فيها بين، توجعني، فوتوفوبيا، النور مضايقني، وبتدمع، لاكريميشن، يقول لك انا حاسس ان في فلوترز، حاسس ان في حاجات سودة بتروح وتيجي قدامي، وتكشف عليه ممكن تلاقي even hypopion، تلاقي anterior chamber reaction and even hypopion. تسأله انت بتتعالج من حاجة في جسمك يقول لك اه، ممكن يقول لك انا بتعالج من sarcoidosis. الحمد لله احنا ما عندناش حكاية sarcoidosis دوت، ده عبارة عن non-infectious inflammatory chronic inflammatory granuloma. ده مرض يعرفوه الناس الامريكان والناس الاوروبيين، بيجي عندهم كتير، احنا الحمد لله ما بنشتكيش منه. وتيجي لاي تكست بوك كبير لما يجي يوصف لك iridocyclides associated with a systemic disease يوصف لك sarcoidosis اول حاجة. احنا هنا عندنا chronic granuloma من نوع تاني، عندنا TB، عندنا سيفلس، عندنا حاجة اسمها توكسوبلازموزس، وطبعا عندنا ميسلز كتير، وممكن كانديديازس، حاجات لو تلاحظ حاجات معظمها انفكشنز. في ديزيزز تانية، في حاجة في ترم برود ترم كبير اسمه ايريدوسايكلايتس او يوفيتس اسوشيتد ويز انكايلو ارثروباثيز، مشاكل الجوينتس، الجوفينايل اوستيو ارثرايتس، الادلت اوستيو ارثروزيس، الانكايلوزنج سبوندايلايتس. وده سؤال ام اس كيو واورال كتير جدا، يقول لك بيشنت بيشتكي من رقبته، يقول لك رقبته بتوجعه. الانكايلوزنج سبوندايلايتس دهوت ده انفلاميشن مشكلته ان بيحصل فيه فيوجن ما بين السباينز بتاعت الفيرتبرال كولوم. يجي في حتتين اكتر حاجه، في الساكروإلياك جوينت يعمل لي حاجه اسمها ساكروإليايتس، ويجي في النك تلاقي دايما رقبته بتوجعه. يقول لك عيان رقبته بتوجعه وانت كشفت عليه ويلمح لك ان من خلال الاكزامينشن بتاعك الحاله دي ممكن تمشي يوفيتس. ايه هو الموست كومن او ايه هو الدايجنوزيس بتاعك؟ تقول له يوفيتس، لانك عارف ان مع الانكايلوزنج سبوندايلايتس بيجي يوفيتس كتير. هكلمك دلوقتي عن تالت حاجه في الاندوجينوس ايتيولوجيز اوف اكيوت ايريدوسايكلايتس، هكلمك عن الحاجات الاوتو اميون. انا عندي في الاوتو اميون تلات عناوين: بيهسيتس ديزيز، فوكت كوياناجي هارادا سندروم، وسيمباثيتك اوفثالمايتس. مبدئيا سيمباثيتك اوفثالمايتس انا مش هتكلم عنها دلوقتي خالص، لان احنا هناخدها بالتفصيل باذن الله في شابتر اسمه تروما. انا هكلمك دلوقتي باختصار عن بيهسيتس ديزيز وعن فوجت كوهيناجي هرادة سندروم. بيهسيتس ديزيز ده اللي وصفه كان دكتور تركي كان اسمه الدكتور بهجت خلوصي، ده اساسا ما كانش دكتور عيون، ده كان دكتور ديرماتولوجي، دكتور امراض جلدية وتناسلية، ديرماتولوجي اند اندرولوجي. لاحظ في نسبة من البيشنتس بتوعه ان البيشنت بيجيله بريكارنت اوروجينيتال ألسريشن، ريكارنت ألسريشن مثلا على اليوريثرا او التيب بتاع البينس، ريكارنت بيروح ويجي تاني كل لما يتعالج يجيله تاني الألسريشن دهوت painful. يسأله عن اي مشكلة تانية في جسمه يقول له بقي برضو دايما بيعمل ulcers oral recurrent oral ulceration. لاحظ ان في نسبة كبيرة قوي من البيشنتس دهومت بيحصل لهم recurrent uveitis. بدأ يسألهم عن عينيه، طب انت قلت لي orogenital ulceration في اي مشكلة تانية؟ بدأ يلاحظ ان عينيهم بيحصل فيها photophobia recurrent attacks of pain photophobia lacrimation. بدأ يكشف على عينيهم، يبص في عينيهم بدأ يلاقي hypopion، قالك diverticulitis، فسمى المرض ده باسمه. قالك والله في مرض بيجي recurrent orogenital ulceration plus recurrent uveitis with hypopion، وسماه باسمه، سماه Behcet's disease. من الحاجات اللي تتقال على Behcet's disease دوت ان المرض ده هو ملوش اي investigation نهائيا. معظم الحاجات اللي هي الاوتوإميون ممكن تبعته للمعمل يحلل عشان يأكد لك الدياجنوزيس بتاعك. Behcet's disease ملوش اي تحليل وملوش اي investigation، ولا اشعة ولا تحليل ولا اي حاجة يأكد لك تشخيصك. مال تشخيصك بيعتمد على ايه؟ تشخيصك clinical diagnosis recurrent painful orogenital ulceration plus recurrent uveitis with hypopion، ده التشخيص بتاع Behcet's disease. في بعض الدكاترة بيقولوا ان هو له diagnosis او له clinical investigation، له تيست بيتعمل. قالك تعمل ايه يا دكتور؟ هتجيب 10 سنتي سالين وتبدأ تحقنهم subcutaneous تحت الجلد في دراعه، وتسيبه من ساعة ل72 ساعة. يعني ممكن تشوف نتيجة الاختبار بتاعك بعد ساعة واحدة او بعد 3 ايام. لو حصل acute inflammatory reaction at the site of injection في المكان اللي حقنت فيه، ده يبقى Behcet's disease. وفي كتب الباثولوجي مفيش اي explanation التست ده ليه بيبقى positive في الناس بتوع Behcet's disease، بس زي ما قلت لك الدياجنوزيس بتاعك is mainly clinical diagnosis.

عندنا حاجة اسمها توكسوبلازموزس، وطبعا عندنا ميسلز كتير، وممكن كانديديازس، حاجات لو تلاحظ حاجات معظمها انفكشنز. في ديزيزز تانية، في حاجة، في ترم برود ترم كبير اسمه ايريدوسايكلايتس او يوفيايتس associated with ankylosarthropathies، مشاكل الجوينتس، الجوفينايل osteoarthritis، الادلت osteoarthrosis، الانكايلوزنج سبوندايلايتس. وده سؤال MCQ واورال كتير جدا، يقول لك patient بيشتكي من رقبته، يقول لك رقبته بتوجعه، الانكايلوزنج سبوندايلايتس دهوت، ده انفلاميشن، مشكلته ان بيحصل فيه فيوجن ما بين السباينز بتاعه الفيرتبرال كولوم. يجي في حتتين اكتر حاجه، في الساكرو ايلياك جوينت يعمل لي حاجه اسمها ساكرو ايليايتس، ويجي في النك تلاقي دايما رقبته بتوجعه. يقول لك عيان رقبته بتوجعه وانت كشفت عليه ويلمح لك ان من خلال الاكزامينيشن بتاعك الحاله دي ممكن تمشي يوفيايتس. ايه هو الموست كومن او ايه هو الدايجنوزس بتاعك؟ تقول له يوفيايتس، لانك عارف ان مع الانكيلوزنج سبوندايلايتس بيجي يوفيايتس كتير. هكلمك دلوقتي عن تالت حاجه في الاندوجينوس ايتيولوجيز اوف acute iridocyclitis. هكلمك عن الحاجات الاوتو اميون. انا عندي في الاوتو اميون تلات عناوين: بيهسيتس ديزيز، فوكت كوياناجي هارادا سندروم، وسيمباثاتيك اوفثالمايتس. مبدئيا سيمباثاتيك اوفثالمايتس انا مش هتكلم عنها دلوقتي خالص، لان احنا هناخدها بالتفصيل باذن الله في شابتر اسمه تروما. انا هكلمك دلوقتي باختصار عن بيهسيتس ديزيز وعن فوكت كوياناجي هارادا سندروم. بيهسيتس ديزيز ده اللي وصفه كان دكتور تركي، كان اسمه الدكتور بهجت خلوصي، ده اساسا ما كانش دكتور عيون، ده كان دكتور ديرماتولوجي، دكتور امراض جلديه وتناسليه، ديرماتولوجي اند اندرولوجي. لاحظ في نسبة من البيشنتس بتوعه ان البيشنت بيجيله بريكارنت اوروجينيتال ألتريشن، ريكارنت ألتريشن مثلا على اليوريثرا او التيب بتاع البينس، ريكارنت بيروح ويجي تاني، كل ما يتعالج يجيله تاني الألتريشن دهوت بينفول. يسألوا عن اي مشكلة تانية في جسمه يقول له بقي برضو دايما بيعمل ulcers، oral recurrent oral ulceration. لاحظ ان في نسبة كبيرة قوي من الpatients دهومت بيحصل لهم recurrent uveitis. بدأ يسألهم عن عينيه، طب انت قلت لي orogenital ulceration، في اي مشكلة تانية؟ بدأ يلاحظ ان عينيهم بيحصل فيها فوتوفوبيا، recurrent attacks of pain، فوتوفوبيا، لاكريميشن. بدأ يكشف على عينيهم، يبص في عينيهم، بدأ يلاقي هايبوبيون، قالك دايفيتس، فسمى المرض ده باسمه. قالك والله في مرض بيجي بريكارنت اوروجينيتال ألسريشن بلس ريكارنت يوفيتس وذ هايبوبيون، وسمى باسمه، سمى بيهسيتس ديزيز. من الحاجات اللي تتقال على بيهسيتس ديزيز دوت ان المرض ده هو ملوش اي انفستيجيشن نهائيا. معظم الحاجات اللي هي الاوتو اميون ممكن تبعته للمعمل يحلل عشان يأكد لك الدياجنوزيس بتاعك. بيهسيتس ديزيز ملوش اي تحليل وملوش اي انفستيجيشن، ولا اشعة ولا تحليل ولا اي حاجة يأكد لك تشخيصك. مال تشخيصك بيعتمد على ايه؟ تشخيصك كلينيكال دياجنوزيس، recurrent painful orogenital ulceration plus recurrent uveitis with hypopion. ده التشخيص بتاع بيهسيتس ديزيز. في بعض الدكاترة بيقولوا ان هو له diagnosis او له clinical investigation، له تيست بيتعمل. قالك تعمل ايه يا دكتور؟ هتجيب 10 سنتي سلاين وتبدأ تحقنهم سبكوتينيوس تحت الجلد في دراعه، وتسيبه من ساعة ل72 ساعة. يعني ممكن تشوف نتيجة الاختبار بتاعك بعد ساعة واحدة او بعد 3 ايام. لو حصل acute inflammatory reaction at the site of injection في المكان اللي حقنت فيه، ده يبقى Behcet's disease. وفي كتب الباثولوجي مفيش اي explanation التست ده ليه بيبقى positive في الناس بتوع Behcet's disease، بس زي ما قلت لك الدياجنوزس بتاعك is mainly clinical diagnosis. نتكلم دلوقتي عن النقطة التانية في autoimmune uveitis. سنة 1906 جه دكتور كان اسمه فوكت، شاف حالة كده قال لك في عيانين كتير بيجولي عندهم anterior uveitis وبيبقى معهم polyosis whitening of the eyelashes و dysacusis او deafness. قال لك انا هسميها باسمي، هسمي المتلازمة دهيت هسميها فوكت سندروم. جالك دكتور ياباني كان اسمه كوياناجي سنة 1929 وحب ان هو يدور في فوكت سندروم دهوت ويدور اكتر في الباثوجينيسيس بتاعها. نشر كلام كتير قوي عنها وضاف للانتيريور يوفيتيس والبوليوزيس والديساكيوزيس او للديفنس، ضاف عليهم حاجتين كمان، ضاف عليهم الوبيشيا اللي هو القراع loss of the hair in the scalp والفيتيلايجو البهاء white patches of depigmentation in the skin، فتسمت فوكت كوياناجي سندروم او فوكت كوياناجي ديزيز. بعد التاريخ ده هوت بكام سنة، قال لك سنة 1926 كان في دكتور اسمه حرادة دوت وصف حاجة تانية خالص غير اللي فوكت وكوياناجي وصفوها. ده وصف posterior uveitis exudative choroiditis، يعمل لي retinal detachment وبيجي معاه CSF abnormalities، بيجي معاه meningeal irritation. قعدوا يدوروا في الحاجتين، في المرض اللي وصفه فوكت وكوياناجي وفي المرض اللي وصفه هرادة، وفي النهاية لقوا ان في interrelation، في علاقة ما بين المرضين ده همت، درجة انهم وصلوا لنتيجة في الاخر قال لك دي سندروم واحدة او ده ديزيز واحد، فسموه كله على بعضه فوكت كوياناجي هرادة سندروم. قال لك دي بيبقى فيها anterior uveitis polyosis vitiligo dysacusis exudative choroiditis يعمل لي exudative retinal detachment و CSF abnormalities و meningeal irritation. قال لك المرض في حاجتين اساسيين، في مشكلة في اليوفيال تراكت سواء قدام anterior uveitis او وراء exudative choroiditis و posterior uveitis، وفي مشكلة تانية في CSF وفي المنينجيز. فقال لك احنا هنسميها اسم تاني، قال لك هنسميها كمان uveo encephalitis. الفوكت كوياناجي هرادة سندروم هيها اليوفيو encephalitis. دلوقتي انا مش عايزك تتلخبط، انا كلمتك عن etiological classification of iridocyclitis، او بمعنى تاني كلمتك عن الاتيولوجي، ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي iridocyclitis. قسمتها لك حاجتين كبار exogenous و endogenous. exogenous حاجة جاية من برا وانا بدخلها intraocular زي during intraocular surgery او penetrating trauma. الحاجات الاندوجينوس قسمتها لك لثلاث حاجات تحتيها، قلت لك يا اما secondary to ocular disease زي keratitis زي rupture of the lens capsule lens dislocation او long standing retinal detachment او associated with systemic disease زي sarcoidosis و TB و syphilis او حاجات autoimmune uveitis زي Behcet's disease فوكت كوياناجي هرادة syndrome وزي sympathetic ophthalmitis. نيجي دلوقتي نتكلم عن الكومبلينت بتاعت البيشنت، شكوى المريض اللي قدامي. البيشنت دوت هيشتكي من ايه؟ البيشنت دوت هيشتكي من pain، photophobia، blepharospasm، lacrimation وdecreased vision، حاجات كلها non specific، ممكن تلاقيها في الكورنيال ألسر، ممكن تلاقيها في الكيراتايتس. بس في شوية حاجات كده ممكن تفرق لي من خلال السيمتومز تجايد ان البيشنت ده هوت مواش كيراتايتس مواش كونجنكتيفايتس، ده ممكن يطلع ايريتس او ايريتوسايكلايتس. اول حاجة البين، البين بتاعي هيبقى dull aching، هيقولك انا حاسس ان في وجع في عيني. بتسأله بتقول الوجع فين في عينك بالظبط؟ حوالين عينيك. بيقولك لا، الوجع في الحباية نفسها. dull aching pain referred to the eyebrows and increases at night. يقولك الوجع الصبح بيبقى بسيط شوية انما بيزيد على اخر النهار. ليه بيزيد على اخر النهار؟ due to accumulation of the toxic metabolites، دوت هو اللي بيزود الوجع على اخر النهار. سبب البين عندي حاجتين، الحاجة الاولانية الايريس بياخد sensory nerve supply من الفيفث كرينيال نيرف او من الترايجيمينال نيرف. لما يحصل فيه inflammation ده بيعمل irritation في free nerve endings of the fifth cranial nerve. الحاجة التانية spasm of the ciliary body muscle، ودي خدناها قبل كده، خدناها في الكيراتايتس، وقلت لك في علاج الكورنيال ألسر أو في علاج الكيراتايتس أنا بدي أتروبين أو بدي حاجة تعمل سايكلوبليجيا to relieve the pain، عشان أقلل البين شوية. وكانت الميكانيزم بتاع relieving the pain هو relieving the spasm of the ciliary body muscle. بالنسبة لي الفوتوفوبيا والبليفروسبازم والرفليكس لاكريميشن دولت كلهم حاجات reflects due to irritation of the free nerve endings of the trigeminal nerve. الحاجة اللي ممكن اتكلم عنها شوية واللي ممكن تسأل عنها كتير قوي في الأورال decreased vision، يقولك انا نظري حس انه خس، ولو انها ما بتبقاش واضحة في patients كتير، بس في patients جيلك يقولك انا حس ان نظري خس decreased vision، ايه السبب؟ انا عندي خمس اسباب هفهمهم اكتر لما اشرح الساينز، هقولهم لك دلوقتي كاسماء. هعرف ان الـ hallmark of iridocyclitis عندي هي anterior chamber reaction، وجود reaction في الـ anterior chamber سواء في صورة plasma proteins turbidity of the aqueous، سواء في صورة cellular reaction وجود inflammatory cells في الـ anterior chamber فسميها aqueous cells. الحاجة التانية edema of the cornea، الميتابولايتس والتوكسيكس التوكسينز اللي طالعة من الايريس during iridocyclitis دوت بيكمبرمايز الفانكشن بتاعة الكورنيال اندوثيليوم، ما عادش يقدر يحمي الكورنيا من ان يتجمع فيها مية. لما تبوظ الفانكشن بتاعة الاندوثيليوم ده بيعمل لي edema of the cornea. السبب التالت spasm of accommodation، ليه بيحصل spasm of accommodation؟ due to spasm of the ciliary body muscle، ده بيعمل لي relaxation of the zonules ويزود anteroposterior diameter of the crystalline lens، بيعمل للشخص ده هوت myopia. spasm of accommodation ده بيعمل myopia، لو هو emmetrope ده بيدخله في myopia، ما تروحش الا لو فكيت السبازم بتاع السيليري بودي مصل. النقطة الرابعة حاجة اسمها كيراتيك بريسبيتيتس، دي عبارة عن خلايا من اللي موجودة في الاكواس، زي ما قلتلك في anterior chamber reaction، في حاجة اسمها aqueous cells inflammatory cells موجودة في الاكواس humor of the eye. ايه اللي هيمنعها من انها تترسب على ال posterior surface of the cornea؟ وجود inflammatory cells precipitated on the posterior surface of the cornea أو on the corneal endothelium، ده بسميه cratic precipitates، دي كمان بتقلل الفيجن. السبب الخامس وهو واحد من الكومبليكيشنز بتاعت الاكيوت اريدوسايكلايتس هي التوكسيك ماكيولوباثي. الانفلاميشن اللي موجود في الايريس واللي موجود في السيليري بودي ده بيطلع لي توكسيك ميتابولايتس، بيطلع لي توكسنز. التوكسنز دهيت بتمشي ورا من خلال الفيتريس توصل للماكيولا وتوصل للريتنا وتعمل لي حاجه اسمها توكسيك ماكيولوباثي، تبوظ لي الماكيولا فتقلل الفيجن. عايز اقول لك حاجه، من كتر التربيديتي بتاعت الاكواس والاكواس سيلز او الاكواس فلير ممكن بعض البيشنتس يشتكي من فلوترز، يقول لك انا شايف حاجات سودا بتتحرك قدامي. ديت كومبلينت موجوده في بعض البيشنتس برضو.